فلا ينبغي بعد ذلك أن نرجع ذلك إلى ربما إلى الضيق أو إلى شيء من وجود الحرج في تطبيقنا لذلك الحكم، لأن نعلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى التي تعبدنا بها إنما هي في قدرتنا وإمكانيتنا، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيقه، لم يكلفنا ما لا نطيقه، بل هذه الأحكام سهلة في حقنا. الإنسان ينبغي أن يعلم هذه الأحكام وأن يتخذ لها الأسباب ويسرها لنفسه حتى الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بعد ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.